التكفير. موانع التكفير أربعة، اصطلح أهل العلم على أنها أربعة موانع. المانع الأول مانع الجهل، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ما كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة قال والذي الله أكبر إنها السنن، قلتم ورب محمد كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة، فعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجهلهم، توهم مسلمين معذورين بالجهل. الأمر الثاني مسألة الإكراه، وفيها قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالرجل إذا أكره على الكفر يقول، ولكن قلبه مطمئن بالإيمان، كما في حديث عمار بن ياسر لما ما زال به المشركين حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم ومدح آلهتهم. الأمر الثالث مسألة التأويل، أنه يتأول المسألة هذه. حديث قدامة بن مضعون رضي الله عنه كان من أهل بدر، وبعد ذلك شرب الخمر متأولا أن قول الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعمهم، فتأول هذه الآية فناداه عمر وبين لها المسألة وأقام عليه الحد. هذه مسألة التأويل. المسألة الرابعة مسألة الخطأ، قد يكون الإنسان مخطئ، يعني مثلا أريد أن أسب شخص اسمه عبد الله فأسب الله مباشرة، أسقط عبدي فأسب الله عز وجل. وفيها حديث الرجل صاحب الناقة الذي قال أنت ربي أنت أنا أنا أنا اللهم أنت عبدي وأنا اللهم أنت عبدي وأنا ربك، وأخطأ وما تراجع. جميل. فهذه موانع التكفير. جميل. هذا أحمد بن عمر الحازمي من أهل مكة، من ساكني مكة، سجن قبل فترة والحمد لله أن الله كف شره عن المسلمين. هذا يرى قول ما قال به أحد من العالمين يكفر علماء المسلمين من لدن سفيان بن عيينة إلى اليوم، من رموز من علماء المسلمين الذين يقولون بمسألة العذر بالجهل، بالتالي قد ينجر التكفير حتى إلى عوام المسلمين. طيب الذي يقول أن المسألة خلافية كافر، المشكلة دي يعني كارثة. يعني قولنا واحد، هذه المسألة قولها واحد، وكل من لم يكفر الكافر فهو يعني كأنها من يعني من أصل من أصول الدين، يعني مثل نعم الصلاة، مثل هذا هو ركن أركان الصلاة، ركن أركان الإسلام، يعني أعظم من مسائل، يعني هذه المسائل يعني ما فيها خلاف، يعني ما فيها خلاف، ما يعني جزء فيها خلاف. إن صح التعبير دايركت على النار. إيه يعني لو جاء واحد قال مثلا خالف وقال مثلا في الصلاة ليست خمس صلوات إنما ست، هذا يعني يختلق اختلاقا جديدا. نعم هذا هم يقولون، بل يقولون أعظم من هذا، لو هذا الرجل الذي قال إن الصلوات ليست في اليوم والليلة خمس فروض يقول ستة فروض مثلا في اليوم والليلة، قد يكون جاهل هذا الإنسان، توه أسلم ويقول ستة فروض، جمع الوتر مثلا معها وقال ستة فروض. هؤلاء أنت الآن أتيت لتبين له الدين، هؤلاء يكفرون هذا الرجل الذي يقول بهذا القول، ويكفرونك أنت لأنك جالس تناقش كافر. جميل. وتعذره بالجهل. فالمسألة ليست بها. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. قال شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى وبالجملة فيجب على من نصح نفسه، تعب يا طالب العلم، هذه مما ينبغي تمسك بها وعدم العجلة في إطلاق الكفر، وبالجملة فيجب على من نصح نفسه أن لا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله، فإن تكلم بعلم حينئذ لا إشكال فيه، وإنما تحذير العلماء في الأقوال هذه المذكورة وغيرها المراد به طائفة معينة وهي من كفر بجهل. واضح هذا؟ لأن الآن نجد مثلا حملة شعواء على مطلق من كفر، قل هذا باطل، احتجاج بأقوال أهل العلم السابقة إنما أرادوا بها ماذا؟ الإقدام على هذا التكفير دون حجة وبرهان. وأما من أقدم عليه فهذا لا إشكال فيه، بل قد يجب عليه كما ذكرنا. وبالجملة فيجب على من نصح نفسه ألا يتكلم